سؤال من المستمع سعيد عمر سالمين من وادي المسني بحضرموت. السؤال الأول منها يقول فيه: نحن من اليمن الجنوبي حضرموت، نصل من بلادنا إلى جدة في شهر القعدة، ثم نجلس فيها إلى وقت الحج، فنقوم بالإحرام من جدة بنية الحج، فهل الإحرام من جدة صحيح أم نحرم من حضرموت ونبقى هذه المدة على إحرامنا في جدة؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فقد ثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حدد للناس القاصدين بيت الله الحرام حجاجا أو معتمرين المواقيت المكانية، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وثبت أن أهل العراق طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يضع لهم ميقاتا في طريقهم من العراق، لأن قرن المنازل جور عن طريقه، يعني فيه مشقة، فقال: انظروا حذوها من طريقكم. فاتخذوا واتخذ لهم ذات عرق، وقيل إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو الذي وضع ذات عرق ميقاتا للقادمين من العراق أو من ذلك الطريق. ومن ذلك يعلم أن من أراد بيت الله الحرام بحج أو عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به، فإن مر عن يمينه أو يساره وجب عليه الإحرام إذا حاد الميقات. فأهل اليمن بما فيهم أهل حضرموت ومن جاء من ذلك الطريق كأهل الهند وأندونيسيا وماليزيا وحجاج الشرق القادمين عن طريق باب المندب، يجب على جميع أولئك أن يحرموا إذا كانوا محاذين، يعني موازنين ليلملم أو السعدية، ميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريقهم. ومن تجاوز ذلك الميقات ولم يتلبس بالإحرام، يعني لم يتخلى عن ملابس المخيط ولم ينوي الدخول في النسك، فقد تجاوز الميقات بدون إحرام. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يفتون أن من تجاوز الميقات بدون إحرام لأن عليه دما، أي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة. فهذا السائل الحضرمي عليه وعلى من يماثله ممن يأتون إلى مكة جدة بدون إحرام عليهم أن يذبحوا ذبيحة، وليست ذبيحة التمتع، وإنما هي ذبيحة انتهاك حرمة الإحرام بتجاوز الميقات بدون إحرام. لكن لو رجعوا من جدة إلى السعودية ثم أحرموا منها ثم أتوا إلى مكة فإنهم في هذه الحال لا دم عليهم، لأن من تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يحرم ورجع إلى الميقات ليحرم منه فلا حرج عليه. أما إذا تجاوز الميقات وأحرم فإنه لو رجع إلى الميقات وقد تلبس بالإحرام فقد فات وقت الإحرام وصار مقصرا عليه الجزاء. فمن ذلك يعرف هذا السائل ومن كان على شاكلته أنه يجب على من أراد الحج أو الاعتمار من الحضارمة ومن جاء عن طريقه من الشرق، من جميع حجاج الشرق عن طريق باب المندب والبحر الأحمر، أن يحرموا إذا كانوا محاذين، يعني موازنين لميقات أهل اليمن الذي هو السعدية يلملم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني للأخ سعيد سالمين يقول فيه: لأنه يسكن في قرية بعيدة ومقطوعة عن الناس ولا يوجد فيها غيره هو وأولاده، ويقوم بإخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من شهر رمضان في قرية أخرى تبعد عنه بمسافة 25 كيلو مترا، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا والله يرعاكم. لا بأس بذلك ولا حرج، والإنسان ينبغي له أن يحتاط، ومن الاحتياط المبادرة إلى إخراج زكاة الفطر إذا خشي أن لا يجد من يأخذها. وما دامت القرية التي أنت فيها لا فقراء فيها، وتذهب بزكاة فطرك معك إلى القرية المجاورة، فأنت إن شاء الله قضيت مع ذمتك وأديت الذي عليك وأجرك واصل إن شاء الله. والعلماء ذكروا أن زكاة الفطر يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لكن لم يحدد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وقتا محدد، إلا أن أصل مشروعيتها إنما هي لإتمام الصيام، فمن أراد أن يعجلها بشيء من الوقت فلا حرج عليه، كالزكاة التي تؤجل قبل وجوبها بالله التوفيق. السؤال الثالث يقول فيه الأخ سعيد: هل الأراضي الزراعية تكون فيها زكاة أم في منتوجاتها فقط وهي في يد مالكها؟ أفيدونا أفادكم الله. الزكاة بالنسبة إلى الزراعة إنما هي على المحاصيل الزراعية، على الحبوب والثمار. إذا بلغ المحصول نصابا، النصاب الشرعي معروف، أما رقبة الأرض أي الأرض الزراعية وإن كانت ثمينة فلا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما هي بالخارج من الأرض وليس بالأرض نفسها. وبالله التوفيق. السؤال الرابع والأخير يقول فيه: ما هو الدعاء المستحب عند النوم وعند القيام في الصباح؟ أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة. من أفضل الأدعية عند النوم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وابنته علي وفاطمة رضي الله عنهما، فإنه ثبت في الصحيح أن فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عنه، وقد جاءه سبي وأرسلها علي لتستخدم النبي خادما من السبي، فلما جاء عليه أفضل الصلاة والتسليم وأخبر بأن فاطمة قد جاءت تريد أباها ذهب إليها وإلى علي في بيتهما، فجاء وقد نام، يقول علي: فلما هممنا بالقيام قال: على رسلكما، فجلس بينهما يقول: حتى وجدت برد قدميه على بطني. ثم سأل فاطمة وكأنها حجلت أن تبدي له مرادها، فقال علي رضي الله عنه: أنا بعثتها إليك يا رسول الله، إنها كنست البيت حتى أغبر ثيابها، واستقت حتى كلت يداها، وحمت وطحنت حتى كلت كذا إلى آخره، وذكر من متاعبها ما ذكر، وأنه جاءك سبي فأردت أنها تستخدمك خادما يكفي هذه المؤونة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحوها: لا أقدمها خادما وأدع أهل الصفة يموتون جوعا، أو كلمة حول هذه الكلمة. ثم قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، تحمدان الله 33، وتكبران الله 33، وتقولان 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا خير لكما من خادم. هذه الأذكار من أعظم ما يستعان به على متاعب الدنيا وعلى كف الشرور عن المرء، وغير ذلك من الأذكار الكثيرة. وأنصح السائل بأن يطلب كتاب الأذكار للإمام النووي، فقد جمع فيه أحاديث كثيرة، قل أن يجد الإنسان يجدها مجموعة في كتاب واحد في غير ذلك الكتاب، وهو كتاب جيد وفيه بعض الأحاديث الضعيفة والحسنة، إلا أنه سيعرف الأحاديث الصحيحة ما كان رواه الإمامان البخاري ومسلم، فهذا لا شك في صحته إن شاء الله، وسيجد بلغة بإذن الله. المستمع أحمد أبو الفضل عبد الرحمن من السودان بعث برسالة إلى البرنامج يقول فيها: هل يجوز للمحرم أن يغتسل وأن يغير ملابس إحرامه إذا اتسخت؟ وهل يجوز له أن يستعمل الصابون ذا الرائحة الزكية؟ ويقول أيضا: هل يباح للمحرم نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار أو عاصفة أو سموم؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا بأس للمحرم أن يغتسل مرة أو مرات كلما احتاج إلى ذلك، كما لا بأس عليه أن يغير ملابس إحرامه كلما اتسخت أو أن يغسلها، كما أنه يجوز له أن يضع على وجهه على أنفه وفمه، طرف الرداء الذي يرتديه بالإحرام ليقي وجهه وأنفه، الغبار متطاير، أو الشمس لفح الشمس وسيار السموم. أما أن يغتسل بالصابون ذي الرائحة الذكية المطيب الذي يسمى الموسك، فهذا غير جائز، لأن المحرم لا يحل له أن يمس الطيب، لأن من محظورات الإحرام استعمال الطيب، فلا يجوز له أن يغتسل بصابون فيه طيب، وإنما إذا أراد الاغتسال بما يزيل الدرن عن جسده لن يغتسل بالصابون بأنواع الصابون التي لا رائحة فيها وهي موجودة متوفرة بحمد الله. وهل يجوز نفض شعر وتمشيطه؟ وأما نفض الشعر وتحريكه باليد فلا بأس، أما مشطه الذي يترتب عليه تجزر بعض الشعر الشعر فينبغي للحاجة أن يتجنب ذلك، لأن ذلك من الترفه الزائد الذي لا يدعو إليه الحاجة، لكن لو غسله بيديه ودلكه دلكا لا بأس به فإن ذلك لا بأس به ولا محذور. فقد اختلف المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فيما يتعلق بالاغتسال، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، وقال ابن عباس بل يغسل رأسه، ثم لما اختلف ذهب إلى أرسل إلى أبي أيوب الأنصاري أظن من يسأله، فطأطأ الستارة عن رأسه ثم قال للذي يصب عليه الماء اسكب، فجعل يفرك رأسه أمام السائل، فقال له أخبر ابن عباس. فدل ذلك على أن الاغتسال وتحريك الشعر ودلك والدلك الخفيف الذي لا يضر كله جائز، وإذا سقط شعرات من سبب ذلك فلا حرج في ذلك ولا إثم ولا جزاء. جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج حسين يوسف العرج من تركيا، جاء فيها قوله: هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه، وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن؟ أفيدونا أفادكم الله. أما فجر الدمل، وإذا لم يكن على الدمل شعر فلا بأس بفجره ولا يترتب على ذلك جزاء، فإن كان عليه شعر محتاج إلى حلقة فإنه يحلق الشعر يزيله ويفتر الدمل ويفتدي، والفدية يخير فيها بين الصيام صيام 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح ذبيحة، هو بالخيار كما قال الله جل وعلا: جدت من صيام أو صدقة أو نسك، هو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. وكذلك الحال في الحجامة، إذا احتجم إن كان في محل شعر يحتاج إلى إزالته، فهو إذا احتجم وأزال الشعر يكفر بالكفارة التي ذكرته إذا احتاج إلى ذلك بالحجامة، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو نسك ذبح نسيك الشاة. وأما ما يتعلق بالضرس والسن يعني قلعهما فلا بأس بذلك ولا تأثير يحتاج إلى ذلك ولا كفارة عليه. وأخذ الحقن، وكذلك أخذ الحقنة، كل ذلك لا محذور فيه، سواء كانت الحقنة في الوريد أو في العضل أو في الشفج، كل ذلك لا بأس به ولا يؤثر على الحج. أحسن الله إليكم. كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الحاج إسماعيل شرف الدين من مصر، يقول فيها: قرأت في بعض الكتب أنه يجوز للحاج الاتجار خلال أيام الحج، ودليل ذلك قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية، فأرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا. الجواب كما ذكر السائل: لا حرج على من حج أن يستفيد في سفرته في حجه وأن يربح أرباحا دنيوية بتجارة أو عمل إذا مكن منه، ودليله ما ذكر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية، وهذا الفضل عام، فضل الدنيا والآخرة، فلا محذور. وسبب النزول هو المحدد، كانوا يتحرجون أن يأتوا للتجارة ثم يحجون، أو أن يأتون بإبن تحمل حجاجا ثم يحجون لأنه لم يأتوا للحج قصدا وإنما جاءوا تبع. فأنزل الله سبحانه أنه لا حرج عليهم لأن فضل الله واسع ومغفرته شاملة ورحمته وسعت كل شيء. فمن حج واتجر أو عمل إذا تيسر له ذلك من عمل أو تجارة فإن شاء الله أجره تام إذا أدى المناسك على وجه المطلوب ولا إثم عليه. كما تلقى البرنامج فضيلة الشيخ رسالة الأخ المستمع محمد عبد الغني أبو غزالة من الأردن يقول فيها إن جماعة من الإخوان ذكروا له بأن صلاة التراويح 8 ركعات فقط وأن الزيادة عليها خطأ مستدلين في ذلك بحديث عائشة، فما حكم قولهم هذا؟ أفتونا بالصواب جزاكم الله خيرا. من المؤسف أن يأتي بعض الناس ليستنكر أعمالا أقرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، بل وجدت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وثبت في الصحيح أنه صلى 13 ركعة، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس من الركعتين ويطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع. فهؤلاء الذين يقولون أنه يكتفى ب8 ركعات والثلاث التي هي كما يسمونها الشفع الوتر لتكون 11 ركعة، هؤلاء يريدون أن يأتوا بالعدد لا بالكيفية. فلو أنهم أرادوا أن يأتوا بالعدد وبالكيفية أي إطالة الركوع والسجود والقراءة لكان لكلامهم وجه، ولكنهم يريدون القراءة الخفيفة والعدد القليل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما مضى أو ما سبق من صلاته، ولم يحدد عددا محدودا، ولم يأتي عن أصحابه رضي الله عنهم تحديد للعدد. واختلف العلماء، فمنهم من صلى التراويح 23 ركعة ومنهم من صلىها 36 ركعة إلى غير ذلك، وكل ذلك عمل طيب وعمل محمود ومبرور إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة المنهي عنها قال بعد ذلك ثم الصلاة محظورة يعني تحضرها الملائكة مشهودة، فلا منع على أحد فيما صلى من ركعات. وأصبح الناس يذكرون عن فضلاء العباد من السلف الصالح في القرن الأول والثاني أنهم يصلون كذا وكذا ركعات كثيرة، ولم يستنكر الناس عليهم إلا إذا كانوا يخففون الصلاة ويسابقون في ركوع وسجودهم. فلا حرج على الناس أن يصلوا 20 ركعة و23 ركعة، فكل ذلك عمل مبارك إن شاء الله. وقصر الناس على عدد معين ودعواهم أنه لا يجوز غيره أمر يحتاج إلى دليل ولا دليلا. فعائشة رضي الله عنها التي تقول ما زاد نبي الله على 11 ركعة في رمضان ولا غيره ثبت من حديثها أنه صلى 13 ركعة، ولكنها تقصد أنه ما زاد في الأعم الأغلب، إلا أنه كان يصلي صلاة طويلة فقد قرأ في ركعة واحدة، ابتدأ فقرأ الفاتحة ثم شرع في البقرة وقرأها كاملة ثم أتبعها بسورة النساء وليست آل عمران، فلما انتهى من النساء شرع وقرأ سورة آل عمران هي الأخيرة. لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا تعود. فهل نحن نفعل هذا العمل؟ نسأل الله أن يهدي المسلمين ويوفقهم العمل الصالح. ومن الرياض بعث الأخ المستمع عبد الرحمن أحمد الغامدي برسالة للبرنامج يقول فيها الصائم إذا أخذ منه قليل من الدم لغرض التحليل فهل يؤثر ذلك في صومه؟ نرجو توضيح حكم الشرع في هذه المسألة وشكرا. إخراج الدم من الجسد منهما هو مخطر بالإجماع، وهو ما يخرج من النساء في الحيض والنفاس، ومنهم ما اختلف العلماء فيه هو دم الحجامة. والصحيح عندي أن الحجامة تفطر للأدلة الواردة في ذلك وإن كانت محل خلاف. ويلحق بالحجامة التحليل إذا كان كثيرا، إذا كان التحليل قليلا ويخرج عادة في بعض الإبر الصغيرة فهذا لا يؤثر على الصوم ولا يفطر. فلا كثير على صيام من أخذ منه قطرة دم للتحليل إن شاء الله، لأن ذلك ليس حجامة ولا هو بمنزله ولا فصل ولا هو بمنزلته. وبالله كما تلقى البرنامج فضيلة الشيخ رسالة الأخ المستمع حامد عبد الله الباكستاني يقول فيها: أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي: وصايا الميت من عقارات وأموال هل تجب فيها الزكاة؟ أفيدونا وشكرا. وصايا الميت، إذا أوصى الميت بشيء من المال لأحد فإن المال الموروث أو الموصى به لا زكاة فيه حتى يمتلكه الموصى له. إذا امتلكه وكان من الأموال الزكوية كالغنم والبقر والإبل، السائمة التي ترعى اختات من الرعي وكانت نصابا، فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول في ملك الموصى له. وإن كانت نقدا فتجب فيها الزكاة بعد تملك الشخص لها ومضي حول لها عنده في ملكه. أما إن كانت هذه الوصايا في أعمال بر وإحسان فلا زكاة فيها، لأن أصل من الزكاة هو شمول البر والإحسان. فإذا أوصي بهذا المال في وجوه البر فلا زكاة فيه إن شاء الله بالله. وتلقى البرنامج رسالة الأخ المستمع حسن حسين الحربي من ثول يقول فيها بأنه بينما كان يطوف بالبيت الحرام أقيمت الصلاة وهو في الشوط الخامس، وبعد الفراغ من الصلاة أراد أن يكمل الطواف، فهل يعيد الطواف من أوله أو يكمله من مكانه الذي خرج منه وقت الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا أقيمت الفريضة والطائف في مطافه فإنه يدخل مع المصلين، وإذا انتهى من صلاته بنى على ما سبق وأتمه ولا حرج في ذلك. فإن ابتدأ طوافا جديدا فإن شاء الله له أجر ما طافه قبل ذلك ولا حرج عليه، وإن أتم ففعله صحيح وطوافه صحيح. كما تلقى البرنامج رسالة الأخ المستمع جابر علي الزهراني جاء فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه المسألة. بعض الناس حينما يبدأ الطواف أو الصلاة يقول نويت أن أطوف أو نويت أن أصلي كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ أفتونا بهذا. النية من أعمال القلوب، وأعمال القلوب محلها القلب وليس للسان. وما عرف أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولا أن أحدا من صحابته الكرام، ولا أن أحدا من التابعين كان إذا أراد أن يصلي يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات مؤتما بهذا الإمام. ما عرف أن أحدا فعل ذلك من السلف، ولا أنه إذا أراد أن يطوف قال نويت أن أطوف طواف القدوم طواف سنة أو طواف العمرة طواف الواجب أو طواف الركن طواف الإفاضة أو ما إلى ذلك. لم يعرف أنهم كانوا يفعلون ذلك. فالسنة ألا يتلفظ الإنسان بالنية. ولا أعرف أن عملا عبر اللسان به عن النية إلا ما يتعلق بالحج، في من أراد أن يحج أو أن يعتمر أو يجمع بينهما وخشي على نفسه أن لا يتمكن، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب في حجة الوداع عندما أراد أن يحج، وقال لها لما لا تحجين معنا؟ قالت إني أجدني شاكية. قال حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطت. قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم إني ذو الحج فإن حبسني حبس فإن فلت حبسني. فهذا الذي عبر فيه النبي عن النية بالتلفظ، ولا أعرف شيئا غير هذا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأن يعبروا عن النية باللسان، فلا شيء في ذلك إن شاء الله، ولا أي في ترك النية. والتلفظ بها بدعة كما وصى من كلام أهل العلم. كما وردت في البرنامج رسالة الأخ المستمع إسماعيل محمد صابر المولد من رابغ يستفسر فيها قائلا: ما حكم السواك للصائم؟ وهل هناك فرق بين استعماله قبل الزوال أو بعده؟ أفيدونا أفادكم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاخ في أول النهار وآخره، ويقول الصحابة أو بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاخ وهو صائم. وكره بعض أهل العلم السواك للصائم بعد الزوال، لأن السواك يزيل خلوف فم الصائم الرائحة، وثبت في الصحيح أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا: ما دام أن ريحة الصائم أو طعم الصائم رائحة محبوبة عند الله لأنها نشت عن طاعته، فلا ينبغي أن تزال بالسواك. لكن المشرع الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره، فلا بأس أن يستاك الصائم في أول النهار وفي آخره.